السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق، باب فضل التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: باب فضل التوحيد، يعني هذا باب بيان فضل التوحيد، فإن للتوحيد فضل وبركة وخير على أهله. باب فضل التوحيد، ومن فضل التوحيد وبركة على أهله أنه يكفر الذنوب، وكذلك يؤمن صاحبه من عذاب الله. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فإذا تأملنا النصوص الآتية عرفنا فضل التوحيد على أهله، وأنه كله خير وبركة، فهو سبب الغفران وسبب دخول الجنة والنجاة من النار. وبالمقابل فيه بيان قبح الشرك وشؤمه على أهله، فإنه سبب في دخول النار والخلود فيها وحرمانه من شفاعة الشافعين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، الإيمان هو التصديق، هذا في اللغة، الإيمان هو التصديق. وأما شرعا فالإيمان هو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بمعنى أن الإنسان إذا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كلما زاد عملا صالح زاد إيمانه، وكلما ارتكب معصية نقص إيمانه بقدرها. فالإيمان 70 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة من خصال الخير، كلما عملت خصلة زاد إيمانك بها. فاحرص على كمال إيمانك واحذر من نقصه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني أنه إذا وقع على معصية ارتفع عنه الإيمان بقدر ما ارتكب من المعاصي. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذن الإيمان ليس بالتسمي أو بالتحلي، ما يكفي أن تقول أنا مؤمن، لكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. الإيمان حقيقته هو ما وقر يعني ثبت في القلوب وصدقته الأعمال. دلل على إيمانك بفعلك بامتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه مخلصا في ذلك لله. هذا هو الدليل على أنك مؤمنا حقا. وأما من يدعي الإيمان وهو يعمل بضده فالادعاء ما ينفع صاحبه بشيء. وحقيقة الإيمان هو تحقيق لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، آمنوا وثبتوا على إيمانهم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك. فالظلم هنا المراد به الشرك، لأن الظلم ثلاثة أنواع، أقبحها الشرك، لأن معنى الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فإذا عبد الإنسان غير ربه صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله أشرك، هذا هو الظلم، لأنك عبدت من لا يستحق، صرفت العبادة لمن ليس لها أهلا، فهذا هو أعلى درجات الظلم. والظلم الثاني ظلم العباد بعضهم لبعض، والثالث ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين ربه دون الشرك، فيما دون الشرك ارتكاب المعاصي. لكن المقصود في هذه الآية الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، آمنوا وثبتوا على إيمانهم نقيا صافيا لم يخلطوه بشرك لا أصغر ولا أكبر. لما نزلت هذه الآية شقت على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وهم الحريصون على كمال إيمانهم، جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ إذا كان الذي يظلم نفسه سيكون هالك ولا يأمن من عذاب الله، ما فينا أحد معصوم. قال عليه الصلاة والسلام ليس الذي تعنون، يعني ليس المقصود هنا بالظلم هو ظلم الإنسان نفسه في تقصيره في بعض الواجبات أو ارتكابه لبعض المنهيات دون الشرك، ليس هذا هو المقصود في الآية. مقصود الشرك، يعني وأنتم إن شاء الله بعيدون عنه. فالمقصود من هذه الآية لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني آمنوا وثبتوا على إيمانهم خالصا ولم يخلطوه بشرك. ثم دلل لهم وبين لهم عليه الصلاة والسلام، قال ألم تسمعوا قول العبد الصالح، يعني لابنه وهو ينصحه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بين لهم أن المقصود هنا الشرك، لأنه أقبح ذنب عصي الله به وهو أعلى درجات الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما جزاؤهم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا آمنت إيمانا جازم وثبت على إيمانك ولم تخلطه بشرك كنت مستقيما على التوحيد تماما على ملة إبراهيم وعلى دين محمد عليه الصلاة والسلام، فأنت آمن يوم القيامة من عذاب الله. وهذا يدل على فضل التوحيد. هذا فضل التوحيد على أهله وبركته على أهله، أنهم يأمنون من عذاب الله يوم القيامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، ما جزاؤهم؟ دليل على فضل التوحيد وبركة على أهله، قال أولئك لهم الأمن. منين؟ من عذاب الله. ما يأمن من عذاب الله يوم القيامة إلا من مات على التوحيد الخالص. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون مستقيمون على الطريق الصحيح، من حين ما أسلموا ثبتوا واستقاموا، فإذا هم الآمنون يوم القيامة. ما يأمن من عذاب الله يوم القيامة إلا من مات على التوحيد، أما من مات على الشرك فليس بآمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا أردت أن تأمن من عذاب الله فعليك أن تثبت على التوحيد الخالص، واسأل ربك الثبات حتى تلقاه، لأنك لا تأمن من عذاب الله إلا بذلك، كما سيأتي بالنصوص القادمة، ومنها قوله يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أقبح شيء هو الشرك، مشؤوم على أهله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، آمنون من عذاب الله مهتدون على الصراط المستقيم، هم الناجون يوم القيامة من عذاب الله. وهذا دليل على فضل التوحيد وبركة على أهله، كما أنها بيّنت ضمنا قبح الشرك وشؤمه على أهله، لأنه إذا مات على الشرك لا يكون آمنا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. نتأمل هذا الحديث وما فيه من الخصال مما يدل على فضل التوحيد على أهله، وأنه لا ينجو من عذاب الله ويدخل الجنة إلا من مات على التوحيد سالما من الشرك. فالتوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، يعني صرف جميع العبادة لله وحده، وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله. فالذي يقول لا إله إلا الله خالصة من قلبه ولم يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد جاء بالتوحيد. الذي يعمل به يوم القيامة من عذاب الله. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تأكيد، شهد أقر واعترف ظاهرا وباطن بأن لا إله إلا الله، بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. ليست مسألة دعوة كلام فقط، لا، إذا شهدت وأقررت حقق ذلك بالفعل. فإياك أن تصرف أي نوع من العبادة، فإن فعلت ذلك فما حققت لا إله إلا الله ولا تنفعك إذن. فلا تقول أنا مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله، أنا أصلي أصوم أحج وأعتمر. أبو جهل وأمثاله كانوا يحجون وكانوا يعتكفون ويعملون أعمال، لكن ما نفعتهم. لماذا؟ بسبب شؤم الشرك، لأنه ما يصح مع الشرك أي عمل. ولما دعاهم أن يقولوا لا إله إلا الله نفروا إلا من هداه الله، وعرفوا قصده أنه يريد أن يشهد أن لا إله إلا الله بأن ينبذوا جميع المعبودات من دون الله ويثبتون العبادة كلها لله، وأن يحققوا ذلك ظاهرا وباطن. عارفين هم وش المقصود. ولذلك قال أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. عندنا 360 صنم عند الكعبة علاوة عما في البيوت، ويريدنا أن نقول لا إله إلا الله، يعني ننفي جميع هذه المعبودات، إن هذا لشيء عجاب. إذن هذا المقصود، من شهد أقر واعترف ظاهرا وباطن بأن لا إله إلا الله لا في الأرض ولا في السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو إله السماء والأرض، وإلهكم إله واحد. ما في آلهة غيره. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا تأكيد، تأكيد للشهادة، وحده لا شريك له، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره. الألوهية لله وحده، العبودية يعني جميع العبادة لله وحده. وهذا هو معنى من شهد أن لا إله إلا الله. وليس معنى لا إله إلا الله أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله، لا، هذا توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله هو، ولا أحد ينكر هذا، حتى المشركون مقرون بأن الله وحده الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت، لكن هذا ما نفعهم ولا خلصهم من عذاب الله ما داموا متعلقين بغير الله في العبادة. أما إقرارهم بأفعال الله ما أنكروها، لكن ما تنفعهم، لا بد أن يضيفوا إلى ذلك توحيد الألوهية، وهو معنى لا إله إلا الله. من شهد أن لا إله إلا الله ثم قال وحده لا شريك له، تأكيد. لا في الرخاء ولا في الشدة، تثبت هذا بأنه الواحد الذي لا إله غيره. وشهد أن محمدا عبده ورسوله، إذن من لازم شهادتك لا إله إلا الله بأن تعبد الله وحده في السراء والضراء، في الرخاء والشدة، ما تتوجه إلى غيره طرفة عين. هذا دليل على أنك تشهد أن لا إله إلا الله. وشهد أن محمدا عبده ورسوله، هاتان الكلمتان متلازمتان، ما تكفي واحدة دون الأخرى، لأننا ما عرفنا الله إلا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله لنا هاديا وبشيرا ونذيرا. إذن دائما إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله تضيف معها وأن محمدا عبده ورسوله. ولذلك في الأذان، في الإقامة، في الخطبة، في كل شيء، ورفعنا لك ذكرك. من شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني هذه هي الشهادتان، وهي المدخل الأول للتوحيد والإسلام والإيمان، الإقرار بهاتين الكلمتين بأن لا إله إلا الله لا ظاهر ولا باطن ولا ملك مقرب ولا نبي ولا حجر ولا شجر ولا غيره، العبادة كلها لله. شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا عبده ورسوله، أقر ظاهرا وباطن بأن محمد عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، أقر بالشهادتين، هذا هو المدخل الأول للإسلام. إذا جاء الإنسان يريد أن يسلم، أول ما يدعى إليه هو أن يحقق هاتين الكلمتين، شهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله، عبده شرفه الله بالعبودية، وهذه أشرف مقامات العبد، أن يكون عبدا ورسولا. أشرف المقامات للعبد أن يكون عبدا ورسولا. وشهد أن محمدا عبده ورسوله، والبرهان على أنك مقر بأن محمدا عبده ورسوله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه زجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا إذا كنت صادق مقر بأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، تأتي بالشهادتين لتبرهن على أنك مسلما حقا، ثم تدلل على ذلك بالعمل من الصلوات وغيرها. لكن هذا هو المدخل الأول، هذا هو الركن الأول لدخول الإسلام ونفي الشرك. وشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. شرفه الله بالعبودية، هذا أشرف مقامات العبد، أن يكون عبدا ورسولا. هذا هو المقام الذي يكون الإنسان به شريف الحق إذا حقق هاتين الشهادتين، شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، شهد بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية والرسالة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله وشهد أن عيسى كذا وشهد أن عيسى يعني عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، أيضا تضيف إلى إقرارك بوحدانية الله وعبودية محمد عليه الصلاة والسلام ورسالته بأنه عبد لله ورسول من رسله جاء بالحق من عنده، تضيف إلى ذلك إقرارك بأن عيسى عبد الله ورسوله أيضا. وأنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، تضيف إلى هذا يعني إلى شهادتك لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله، تضيف بأنك لا تقول كما قالت النصارى بعيسى بأنه ثالث ثلاثة، حاشا وكلا وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وشهد أن الجنة حق، يعني أقر بأن الجنة مخلوقة، شهد أن الجنة مخلوقة وأنها باقية لا تفنى ولا تبيد، وأنها هي مآل المتقين الذين حققوا هذا التوحيد وقاموا بالواجب عليهم نحو الله عز وجل، فإن الله لم يخلقها عبث. شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وشهد أيضا أن عيسى عبد الله ورسوله، يعني فيه الرد على اليهود والنصارى، عبد الله ورسوله بالنسبة لعيسى فيها الرد على اليهود والنصارى، فإن النصارى استحلوا ولم يقفوا عند الحدود، واليهود قالوا إن عيسى ابن زنا وأن أمه زانية لعنهم الله، فهذه الآية هذا الحديث يرد عليهم ويبطل مقالتهم. شهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا الركن الأول من أركان الإسلام، هو الإقرار بهذه الشهادة. الإقرار بهذه الشهادة، شهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح من الأرحام المخلوقة، والكلمة هي كلمة كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فكان، كان آدم. وهنا أيضا كان عيسى بإذن الله، وشهد أن الجنة حق والنار حق، يعني اعترف اعترافا جازما لا تردد فيه ولا شك بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تبيدان، وشهد أن الجنة حق والنار حق، يعني لم يكن عنده شك في ذلك وارتياب وتردد، وأنهما مخلوقتان رآهما النبي عليه الصلاة والسلام بعينيه لما كان يصلى الكسوف عليه الصلاة والسلام، كسوف الشمس، رأوه تقدم ثم رأوه تأخر، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن تقدمه لما رأى لما عرضت له الجنة أهم عليه الصلاة والسلام أن يقذف منها عنقودا من العلم. فلو حصل ذلك لكان ربما يعني لو أكلوا منه ما جاعوا أبدا، معروف أن ما أعد من نعيم الآخرة لا يقاس في نعيم الدنيا، لكن الله عز وجل أراها نبيه صلى الله عليه وسلم عيانا كما رآها في الإسراء والمعراج، ورآها في المنام ورؤيا الأنبياء حق، وليس عندنا شك أنهما مخلوقتان، ليست ستخلق لا، بل هي مخلوقتان، ولكن مكانها الله أعلم، هذا إلى الله. فلا يفكر الإنسان يقول ما دام أنها بهذه العظمة الجنة أنها كما قال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة وجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، لا يقول أين تكون ولا يفكر بهذا، المهم أنك تعترف بأن الله قد خلقها وأوجدها وقد رآها النبي عليه الصلاة والسلام عيانا سواء في الإسراء وفي يوم الكسوف، رأوه تقهقر ورأوه تقدم، فلما تقهقر قال إنه رأى النار فخاف منها، ولما تقدم رأى الجنة فهم أن يقذف منها عنقود، ولكن لم يكن ذلك في الدنيا. المهم في هذا أننا نعترف بأن الله قد خلق الجنة والنار، وأن الجنة لمن أطاعه ومات على التوحيد الخالص، وأن النار لمن عصاه وكفر به، أما الخلود فيها فلمن مات على الشرك. وشهد أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني ما دام أنه أثبت أقر بهذه الشهادة، شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، لم يكن كما قالت اليهود والنصارى رد عليهم وكذبهم، وكلمة ألقاها إلى مريم يعني كلمة قوله كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. لما خلق الله آدم من تراب خلقه الله بيده عز وجل ونفخ فيه من روحه وقال كن آدم فكان آدم. وكذلك عيسى خلقه الله من نفخة في جيب درع مريم عليه السلام وقال الله عز وجل كن عيسى فكان. فلذلك الله عز وجل قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. الله خلق آدم من تراب وقاله كن فكان، وخلق عيسى من نفخة في جيب درع أمه وقال الله كن عيسى فكان. فخلق آدم من تراب لا أم ولا أب، وخلق عيسى من أم بلا أب، كما خلق حواء من أب بلا أم. وربك يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، لا يعجزه شيء. فالمهم أنه من أقر بهذه الشهادة النتيجة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني وإن كان عنده قصور لكنه في غير التوحيد قد يكون مرتكب بعض الأشياء، فإذا لم فذلك لا يمنعه من دخول الجنة، لكن هو بين أمرين. إن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات الإنسان على التوحيد الخالص وقد يكون عنده بعض المعاصي، فربك عز وجل يفعل ما يشاء، قد يغفر له ويدخله الجنة بدون تعذيب، وقد يطهره الله بما يستحق، لكنه مآله الجنة، ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا يدل على فضل التوحيد وبركته على أهله، بأن مآلهم إلى الجنة وإن دخلوا النار بسبب معاصيهم. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وأن يجعلنا من الصائمين القائمين المقبولين المرحومين، ولا يجعلنا من المحرومين المطرودين، ولا عن رحمته من المبعدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. اللهم صل وسلم. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل من الأمن الذي يحصل للموحد الأمن في الدنيا خاصا من الأمن من عذاب الله؟ المقصود في الآية الأمن من عذاب الله، وأما الأمن الذي يكون في الدنيا أيضا هو نتيجة لطاعتك لله وتوحيدك الخالص، فإن من كان مع الله فالله معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بتأييده لهم وحفظه لهم. فإن الله عز وجل يحفظ عباده ويؤمنهم، ولكن المقصود في الآية والله أعلم الأمن يوم القيامة، وإلا الأمن في الدنيا هذا نتيجة أيضا نتيجة الإيمان والمحافظة على عدم ما يسبب للإنسان المخاوف، فإنه من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليله، فكأنما حجزت الدنيا بحذافيره. فالأمن يحصل أحيانا وأحصان، وأحيانا قد لا يحصل يعني كما ينبغي، وإن كان مؤمن قد يحصل أشياء تخل بالأمن، نسأل الله العفو والعافية. نعم. يقول السؤال: ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الحكم سواء، لكن الشرك المشرك يتوجه إلى مخلوق ويعبده، يدعوه، يذبح له، ينذر له، والكافر فقط هو منكر لشرع الله ودينه وعدم الإقرار بهذه الشهادات وبأركان الإسلام، فهو يعني لا يعبد، ظاهرا لا يعبد شيء، لكن في الحقيقة هو يعبد الشيطان، لأن كونه ما يعبد الله هو يعبد الشيطان. يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فالذي ما يعبد الله هو يعبد الشيطان سواء ظاهرا أو باطن، يعني الفرق فقط هو بالصورة الظاهرة، إن مثل الذين ينكرون الديانات وينكرون العبادات هم عبدوا من بهذا؟ عبد الشيطان. وأما الذي يعبدون أصنام وأوثان من الأشجار والأحجار والشمس والقمر والقبور غيره، هذا مشركين، فالحكم سواء. يقول السؤال: مسجد فيه ضريح يستغيث الناس به، إيش؟ مسجد فيه ضريح يستغيث الناس بصاحبه، نعم، حكم الصلاة فيه؟ لا تجوز، لا تحل الصلاة في قبر، في مسجد فيه قبر أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقابر، والقبر الواحد والآلاف سوى. يقول السائل: ما هو العمل الذي يقوي الإيمان؟ الأعمال الصالحة. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. إذا قلت لا إله إلا الله هذه أعلى خصال الإيمان، إذا كنت تقولها خالصة من قلبك ثم حققتها، وكل ما عملت عملا صالح زاد إيمانك. أي خصلة أقل الخصال؟ قال: إماطة الأذى عن الطريق. وجدت حجر، وجدت غصن شوك، كما جاء في الحديث أن رجلا قطع غصن شوك يؤذي المسلمين فغفر الله له. أي عمل تعمله لله فإنه من خصال الإيمان، وبذلك يزيد إيمانك. فالإيمان على ثلاث مراتب، الإيمان يعني المؤمنون على ثلاث مراتب على حسب أعمالهم. كل من تسمى بالإسلام ولم يظهر عليه مخالفته يقال مسلم أو يقال مؤمن يطلق عليه، لكن هو على ثلاث مراتب على حسب أعمالهم، كما ذكر الله في سورة الفاطر: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ظالم لنفسه هذا مؤمن مسلم لكنه ظالم لنفسه، ظالم لنفسه يعني أنه يترك بعض الواجبات وقد يرتكب بعض المحرمات، هذا مسلم ما نكفره بالذنوب، عاصي، فهو ظالم لنفسه لأنه فيما بينه وبين ربه معصيه، هذا ليس بكامل الإيمان، عنده من المعاصي ما ينقص إيمانه. فالإيمان كما عرفنا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو أقل درجات الإيمان، يسمى ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد، المرتبة الثانية. المقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجبات، حافظ عليها وترك المحرمات اجتنبها، لكنه قد يفعل بعض المكروهات ويترك المستحبات أو بعض المستحبات. الفرائض الواجبات محافظ عليها، المحرمات الصريحة تاركها. إذا جاءه النقص وصار بالمرتبة الثانية بسبب أنه قد يفعل بعض المكروهات ما يتحاشى عنها، وقد يفعل يترك بعض السنن والمستحبات، فلذلك صار مقتصد ومقتصد، قام بالواجب وترك المحرمات. الثالث هم الذين بلغوا الدرجة العالية السابقون، فمنه ظالم نفسه ومنه مقتصد، منهم سابق بالخيرات، سابق فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، هذا المرتبة العليا، وكلهم إن شاء الله مآلهم من الجنة. لكن مثل ما قلنا قد يعذب الله من يستحق وقد يغفر الله له ما دام من دون الشرك، لكن مآله إلى الجنة بفضل التوحيد. أخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى حبة من إيمان، هذا يوم القيامة، هذا يدل على فضل التوحيد. نعم. يقول السائل: من هو الذي يستحق لزكاة الفطر، وهل يجوز إعطاء شخص ما يكفيه طعام أسبوع؟ الفقرة الأولى إيش؟ من هو الذي يستحق زكاة الفطر؟ الذي يستحق زكاة الفطر هو من تراه فقيرا أو تراه مسكينا، لأن زكاة الفطر وزكاة المال سواء، لا تعطيها إلا من تراه أهلا لها، فإنها لا تحل لقوي ولا لغني مكتسب. ابحث عن الناس المحتاجين، إما مسكين عنده بعض النفقة التي تكفيه بعض الكفاية، هذا مسكين يعطى، لكن أولى منها الفقير اللي ما عنده شيء أو عنده شيء لا يعد، هذا الدرجة الأولى. والدرجة الثانية المساكين، وزكاة المال وزكاة الفطر مصرفها واحد، ولا تجامل فيها ولا تداهن من أجلها، تعطي خادم ولا سواق ولا علشان أنه يجتهد بعمله، لا. إذا صار عندك خادم أو سواق وتعرف أنه امرأته يأخذ منك يصرف على أهله في بلده، تعرف أنه ما يكفيه وأنه يحتاج إلى مساعدة وتريد أن تنفعه، فلا تعطيه أنت مباشرة، بإمكانك أن تعطي إنسان وتقول أعط السائق هذا والخادمة، ولا تخبره من أين، من أجل أنه ما يعمل ويزيد بالعمل من أجل ما دفعت إليه. نعم. يقول السائل: ما حكم قول سبحانك عند الثناء خلف الإمام؟ في كلمة هناك يقول أسبوع، يقول هل يعطى من عنده ما يكفيه أسبوع؟ ويعطى من الزكاة الذي يكفيه سنة، الكفاية المذكورة هو أننا لو جمعت الزكوات كلها المفروض أنه يعطى الفقير ما يكفيه سنة أو أسبوع. ولذلك نصيحتي أن الذي عنده زكاة ينفع الناس شيء، يعطيهم شيء ينفع، ما يعطيه يوزعها على 50 ريال و20 ريال و40 ريال كل أيامه يوزع، لا، شوف عوائل محتاجة فقيرة بحاجة إلى أجر بيت إلى نفقات، يعطيهم شيء ينفعهم، 50 و100 ريال وش تعمل؟ توزعها على أهل المدينة كلها، لا، أعطهم شيء ينفع. نعم. قل ماذا يقول المأموم إذا قال الإمام لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت وغيرها، هل يقول سبحانك؟ ماذا يقول إذا قال إنه لا يعز من واليت ولا يعز من عاديت ولا يذل من واليت؟ هذا يقول سبحانك، يسبح الله تباركت ربنا وتعاليك سبحانك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك سبحانك نستغفرك ونتوب إليك. نعم يستغفر أيضا، لك الحمد ولك الشكر كذلك يحمد الله ويشكره. نعم. يقول السائل ما حكم جمع صلاة الظهر مع العصر قصرا للمجاور للمسجد النبوي من غير أهل المدينة في العشر الأواخر؟ ما دام أنك في جوار المسجد أو تصلي في المسجد أو أنك ساكن قريب المسجد، الواجب أن تصلي جماعة مع المسلمين وتصلي تماما لا قصر. القصر فيما لو غلبت على نفسك وفاتتك صلاة الظهر مثلا، بما أنك معد من المسافرين يجوز أن تقصر، أو العصر مثلا غلبك النوم ولم تتعمد فاتتك الجماعة صليها قصر. أما أنك تصلي قصر وتترك الجماعة وأن جاي للمدينة، لماذا جيت المدينة؟ جاي للمدينة تمشيها 1000 صلاة لا تفوتك، تؤديها كاملة. لكن خرجت من المدينة سائر إلى مكة مثلا، في الطريق جاءت الصلاة صليها قصرا وهو أفضل. وصلت إلى بيت الله الحرام كذلك، ما دمت قادر فعليك أن تصلي بالبيت الحرام تماما لا قصرا. أما لو حصل ما حصل من أعذار أو شيء واضطررت إلى الصلاة وحدك أو أنت جماعتك الذي معك تصلون قصرا. نعم. يقول السائل هل الصف الأول الذي هنا في التوسعة له مثل أجر الصف الأول الذي خلف الإمام؟ الصف الأول إيش؟ الذي في التوسعة هنا هل له أجر الصف الأول الذي خلف الإمام؟ ما أظنه، الله أعلم، يعني على حسب البعد والقرب. أنا لكن على كل حال كل ما تقدمت حتى في التوسعة فهو أفضل، لكن الصفوف الأولى التي تلي الإمام هذا على حسب وضع المسجد، ما في كلام. يقول السائل المعتكف يريد هل يجوز له أن يشيع الجنازة إذا كان معتكف؟ لا، المعتكف ما يخرج إلا للضرورة القصوى، يخرج لحاجة الإنسان، إما دورة مياه أو وضوء أو طعام ليس عنده من يأتي به إليه. وأما التمشيات والسياحة في الشوارع وتشييع الجنائز هذا لا، هذا مما يخل بالاعتكاف. يقول السائل أيهما أفضل، أن أصلي الوتر مع الجماعة أم أصليه في آخر الليل في البيت؟ لا، صلاتك في الوتر في البيت أفضل، ولكن من أجل أن تحوز فضيلة البقاء مع الإمام حتى يخرج فيكتب لك أجر ليلة أو قيام ليلة، فإنه إذا سلم الإمام أن تقوم معهم بالوتر، تقوم معهم بالوتر وتصلي معهم. لكن إذا جلس الشهد الآخر تنتبه، إذا سلم تقوم وتأتي بركعة وتشفع بها الوتر، عند ذلك توتر آخر الليل إذا من الله عليك بأن تقوم، لا وتراني في ليلة. يقول السائل أنه معتكف، هل له أن يحضر دروس العلم؟ المعتكف كل ما لازم معتكفه لذكر الله فهو خير، لكن إذا رأى أنه في حاجة وأنه سيحضر الدرس لعله يستفيد وهو على نية اعتكاف، هذا لا يخل بالاعتكاف. المهم أن كل إنسان يحصل على طلب العلم والاستفادة والتزود فإنه خير له. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.